بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه منظومة عظيمة للإمام المحقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، تحمل مشاعر عظيمة يحملها قلب هذا الإمام حبا لأهل السنة وحملتها وأنصارها والدعاة إليها والذابين عنها، تحمل مشاعر عجيبة جدا. ولو لم يكن لابن القيم رحمه الله تعالى سوى هذه المنظومة لكفى بها دلالة على عظم نبل هذا الإمام وعظم مقامه رحمه الله تعالى في السنة حبا لها ولحملتها، كيف وقد حفلت المكتبات بالمصنفات العظيمة والمؤلفات النافعة التي سطرها هذا الإمام ودونها رحمه الله تعالى، ولاقت قبولا عجيبا، بل إنه رحمه الله اضطر حتى المخالفين إلى الاستفادة من كتبه والرجوع إليها والثناء عليها، ككتابه زاد المعاد والوابل الصيب وجلاء الأفهام وإغاثة اللهفان والفوائد وغيرها من الكتب التي سارت مسارا عظيما لدى الموافقين والمخالفين، وكتب لها القبول والبيوع والانتشار. وهذه المنظومة التي بين أيدينا وهي منظومة ميمية، جمع رحمه الله فيها بين البداية والنهاية، البداية السنة لزوما لها والمحافظة عليها والعناية بها، والنهاية الفوز بالجنة، حيث ختم رحمه الله هذه المنظومة بوصف عجيب للجنة ونعيمها، منبها بذلك إلى من سار في هذا الطريق المبارك، طريق السنة لزوما لها وحبا لأهلها ومحافظة عليها وذبا عنها، فاز بالثمرة العظيمة والمآل الكريم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه المنظومة فيها مشاعر فياضة عجيبة تدل على ما قام في قلب هذا الإمام من حب جم لأهل السنة، فهو رحمه الله لم يذكر في هذه المنظومة شخصا بعينه، وإنما ذكر أوصافا، ذكر أوصافا لأهل السنة وحملتها، وأخذ يعبر عن حبه العظيم المتجدد لحملة أهل السنة مع تجدد طلوع الشمس في كل يوم. ونستمع إلى أبيات هذه المنظومة المباركة العظيمة، وأعلق عليها بما تيسر بإذن الله تبارك وتعالى. وأحب أن أنبه أن هذه النسخة التي بين أيدي الإخوة الكرام هي نسخة تمت العناية بها بعد مراجعات لبعض النسخ الخطية وبعض المطبوعات، لأن كثير من المطبوع

يتجدد هذا الحب ويتجدد هذا الشوق ويبادر بإلقاء السلام والشوق لإيصال السلام لهؤلاء المحبوبين الذين باعدت بينه وبينهم الديار والأوطان والأمكنة، ولكن قلبه معهم ويتمنى لو أن سلامه يصل إليهم واحدا واحدا وأن يبلغهم واحدا واحدا. فبدأ رحمه الله بقول إذا طلعت شمس النهار، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم. اعتبر يا صاحب السنة أينما كنت في أي مكان تكون أن أمارة تسليم عليك طلوع الشمس. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلموا. واختياره لطلوع الشمس لأن طلوعها مؤذن ببداية يوم جديد بعد قضاء الوطر والحظ والنصيب من الراحة، فتطلع الشمس مؤذنة بيوم جديد، واليوم ميدان العمل. وهو رحمه الله تعالى جعل من أولويات أعماله وجلائل مهماته في طلوع الشمس بل مع تجدد طلوعها في كل يوم إبلاغ السلام وإيصاله إلى أهل السنة أينما كانوا وأينما حلوا. وجاء في الآثار من هدي السلف العناية بهذا الأمر، أعني إلقاء السلام غدوة. فجاء في الأدب المفرد للإمام البخاري عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه، يغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا ويسلم عليه. وروى الإمام البخاري في الأدب عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. فهذا بداية اليوم يحمل فيه السلف رحمهم الله هذا الهم وهذه الرغبة الصادقة في إلقاء السلام وملاقاة الإخوان، بل بعضهم يهيئ نفسه بالطيب لمصافحة إخوانه. فاختار رحمه الله هذا الوقت لما في طلوع الشمس من تجدد يوم جديد وبدايته وبداية عمل، ومع تجدد الأيام يتجدد هذا الحب وهذا الشوق عنده رحمه الله تعالى. إذن هذا البيت فيه إشارة إلى أن هذا الحب وهذا الوصال وهذا السلام وهذه المشاعر الفياضة لا تقف عند يوم أو وقت معين، بل هي مشاعر متجددة بتجدد الأيام ومتجددة بتجدد طلوع الشمس، وجعل الشمس أمارة لتسليمه عليهم. قال رحمه الله سلام، أي هذا الذي يلقيه عليكم من الرحمن، سلام من الرحمن في كل ساعة، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروحا وروح وريحان وفضل وأنعم. فهذا السلام الذي يلقيه رحمه الله تعالى هو هذا وصفه، سلام من الرحمن في معنى الرحمة والإحسان واللطف وطلب الخير لهؤلاء الذين يلقي عليهم هذا السلام. ثم هو في كل ساعة، وهذا أيضا فيه إشارة إلى استمرار ودوام هذا الحب ودوام هذه المشاعر وأيضا دوام هذا السلام في كل ساعة قال: وروح وريحان وفضل وأنعم. والله جل وعلا قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهو أيضا يسأل الله لهم أن يكرمهم بمقام المقربين وبمنازلهم العلية وبما يعد الله سبحانه وتعالى لهم من كرامة عظمى وثواب جزيل: روح وريحان وفضل وأنعم. على من يلقي هذا السلام؟ قال: على الصحب والإخوان والولد والأولى رعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا. هذا السلام الذي يلقيه رحمه الله تعالى يلقيه على الصحب، والصحب أخص من الإخوة لما بينهم وبين مصاحبهم من ملازمة ودوام معاشرة ومصادقة، فبدأ بهم لما لهم من خصوصية. والإخوان أي من تجمع بهم أخوة في الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالصحب أخص من الإخوان، الصحب إخوة في الله، لكن لهم مع الشخص خصوصية بالملازمة والمصادقة والمصاحبة والمرافقة، فبدأ بهم لما لهم من خصوصية. ثم ذكر الإخوان أي عموم الإخوان في الله، من تجمعه بهم أخوة في الله تبارك وتعالى. قال: والولد أي أولاد كل من الأصحاب والإخوان. فهذا سلام على الأصحاب وعلى الإخوان وعلى أولادهم. وأيضا هذا السلام يلقيه على من رعاهم بإحسان، من رعاهم أي من رعى هؤلاء الأصحاب والإخوان وأولادهم بإحسان، أي رعاهم أي أحاطهم بإحسان بلطف بمعاملة طيبة. أيضا يلقي السلام على كل من كان يحسن إلى هؤلاء ويتعامل معهم بالمعاملة الجميلة الكريمة الطيبة. رعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا، أي قدموا لهم المعاملة الكريمة الطيبة مع الجود والإحسان والإنعام والإكرام. وسائر من للسنة المحضة اقتفى. أيضا هذا السلام لا أخص به هؤلاء، بل أعممه ليكون شاملا لكل من كان من أهل السنة المحضة. وتأمل هذا الوصف، المحضة أي الخالصة، لأن السنة فيما بعد، بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم، بعد أن وجدت البدع، أصبح بعض الناس عنده سنة مشوبة بماذا؟ ببدع أو بعض البدع. فيقول: وسائر من للسنة المحضة. والسنة المحضة هي الدين الإسلام الخالص الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الكرام. وقد جاء في الحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما ألقى السلام تخصيصا وتعميما ذكر أوصاف هؤلاء. قال: أولئك الذين ألقيت عليهم هذا السلام، أهل السنة المحضة أينما كانوا وفي أي بلد حلوا، أولئك أتباع النبي وحزبه. هؤلاء الذين أعني وقلبي عامر بالحب والشوق الذي سيأتي حديث ابن القيم الواسع عنه، هؤلاء الذين أعنيهم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحزبه، الذين أكرمهم الله عز وجل بحسن الاتباع والاقتفاء والاهتداء لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولئك أتباع النبي وحزبه، أي الذين أكرمهم الله بالعناية بالسنة حفظا لها وعناية بها وفهما لها وعملا بها وتبليغا وتعليما ودعوة ونصحا وإرشادا، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، لولاهم ما كان في الأرض مسلم، لولا أن الله من على الناس بوجود هؤلاء الأئمة الأثبات والخيار العدول، حملت السنة وحفظتها ونقلتها، لما كان في الأرض مسلم، فكانوا أنصار دين الله وحملة شرعه ودعاة عباده وهداة خلقه إلى دينه سبحانه وتعالى. قال: ولولاهم كادت تميد بأهلها. لولاهم أي لولا هؤلاء العلماء من أهل السنة من حملة السنة وأنصارها، لولاهم كادت أي الأرض تميد بأهلها، أي تمور بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، أي وصف العلماء بأنهم للأرض مثل الجبال رواسي، كما أن الله عز وجل جعل الجبال أوتادا ورواسي للأرض، فالعلماء أيضا رواسي وأوتاد. لولاهم لمادت الأرض بالناس، ولما ينضبط حالهم ولا أصبحوا في أمر مريج، لكن الله سبحانه وتعالى قيض لهم هؤلاء. قال: ولولاهم كانت ظلاما بأهلها. وهذا فيه أن أهل العلم مثلهم مثل من يحمل النور والضياء، فالعلم نور وحملته حملة النور. ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم، ولكنهم فيها بدور وأنجم، أي مثلهم في الأرض مثل النجوم في السماء، ومثلهم في الأرض مثل البدر ليلة التمام، مثل العالم كمثل القمر، كما جاء في الحديث وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ومثل العلماء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومثل فضل العالم على العابد، فنعم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فشبههم بالقمر ليلة البدر. ولهذا قال هنا: ولكنهم فيها بدور. وأيضا أنجم أي مثل النجوم، فهم مثل البدر يضيئون الأرض نورا وضياء، ومثل النجوم يهتدى بها، فمثل العالم في الأرض مثل النجوم في السماء يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كما أن الناس يهتدون بالنجم لمعرفة الطريق، فإنهم أيضا يهتدون بالعلماء لمعرفة الحق ومعرفة السبيل. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله قال: وقالوا العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، والعلماء أعلام الإسلام، والعالم كالسراج، من مر به اقتبس منه، ولولا العلم كان الناس كالبهائم. ولولا العلم كان الناس كالبهائم، يعني لا يعرفون شيئا من الدين ولا من أحكامه ولا شيئا من أحكام شرع رب العالمين، لا يعرفون عقيدة ولا عبادة ولا حكما ولا غير ذلك. قال: ولولا العلم كان الناس مثل البهائم. قال: أولئك الذين هذا وصفهم أصحابي. وقوله هنا أولئك أصحابي فيه تفسير لما سبق من قوله على الصحب، فمراده بالصحب أصحابه ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحمل العلم وحمل السنة والعمل على نشرها والدعوة إليها. أولئك أصحابي فحي هلا بهم، وحي هلا بالطيبين وأنعموا. وهذا ترحيب عاطر متكرر بمن هذا وصفهم مرحبا بهم مهليا واصفا لهم بالطيب بالطيب بالطيبين وأنعم أي أنعم بهم وأكرم بمن كان هذا وصفهم وتلك حليتهم. ثم لما كان ألقى السلام عاما على الجميع نفسه لم تكتفي بذلك بل متطلعة إلى أن يصل كل واحد منهم بعينه السلام منه، كل واحد يصل السلام منه بعينه وبشخصه. قال لكل امرئ منهم سلام يخصه، لكل امرئ منهم سلام يخصه، يبلغه الأدنى إليه وينعم. فمن هذا وصفه كل واحد منهم له سلام مني يخصه، وهذا السلام كما عرفنا متجدد بتجدد الأيام، ويبلغه الأدنى، يبلغه الأدنى إليه وينعم أي بإبلاغ هذا السلام وإيصاله تكرما وتلطفا، ثم يستحث على ذلك، يستحث أهل الفضل وأهل الإحسان وأهل الخير وأهل النبل، يقول: فيا محسنا، يا محسنا، يا من تحب الإحسان تحب الخير، بلغ سلامي، يا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم، وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم، بلغهم هذا السلام. يستحث أهل الخير وأهل الفضل أن يبلغوا سلامه لمن ذكر رحمه الله تعالى وصفا. قال محبكم أي من قام في قلبه محبة عظيمة لكم لما أكرمكم الله سبحانه وتعالى به من حمل للسنة ونشر لها ونصرة لها ودعوة إليها. قل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم. ثم لما ألقى السلام تعميما وتخصيصا أخذ يرد على من يلومه في هذا الحب وفي هذا السلام وفي هذا الشوق. قال: يا ويا لائمي في حبهم وولائهم. تأمل هداك، تأمل هداك الله، من هو ألوم؟ من الألوم، أنا أو أنت؟ إذا كنت تلومني في حب هؤلاء حملة السنة وأنصار السنة والدعاة إليها، فتأنى وتأمل ودعا له بالهداية، وهذا أيضا من اللطف. تأمل هداك الله، لا تتعجل، انظر في حال هؤلاء الذين تلومني في حبهم وتلومني في هذا الشوق الذي قام في قلبي لهم، ثم انظر من الألوم، أنا أو أنت؟ من الذي يلام، أنا أو أنت؟ ثم يقول له: بأي دليل أم بأي حجة ترى حبهم عار، ترى حبهم عارا علي وتنقم؟ أنت الآن عندما تلومني على حب هؤلاء هل عندك حجة؟ هل عندك دليل؟ هل لديك مستند ما تنقم به علي؟ هل هو قائم على حجة ودليل؟ إن كان عندك دليل أظهر أو حجة أبنها. بأي دليل أم بأي حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم؟ ثم بين ما هو العار حقيقة. قال: وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم، ذاك عار ومأثم. العار حقيقة أن يكون الإنسان والعياذ بالله مبغض لأهل السنة، هذا هو العار وهذا هو الخزي، وأن يكون مجتنبا أهل السنة بعيدا عنهم، هذا هو الخزي. الخزي حقيقة أن يكون قلب الإنسان ليس فيه محبة لأهل السنة، ثم إذا فتشت عن المحبة التي في قلبه ما هي؟ تجدها محبة للسوقة والتافهين وأسافل الناس، بل ربما يصل الحال للبعض إلى محبة أعداء الدين وخصومه والعياذ بالله. قال: وما العار إلا بغضهم واجتنابهم، هذا هو العار وهو الخزي حقيقة. وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم، ذاك عار ومأثم. ثم حلف بالله عز وجل حلفا له تعلق بالمقام، قال: أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، أقسم بالله، يقول أقسم بالله العظيم الذي شق القلوب وأودع فيها المحبة، الذي شق القلوب وأودع فيها المحبة. وهذا فيه التنبيه إلى أن محبة أهل السنة وعمارة القلب بها منة عظيمة من الله عز وجل، هو جل وعلا الذي شق قلب من شاء من عباده وأودع فيه هذه المحبة لأهل السنة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فيقسم بالله عز وجل وهو يستشعر أيضا منة الله سبحانه وتعالى الذي بيده القلوب يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء، يقسم به سبحانه، قال: أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، أي تكون متمكنة في القلب، قلب المحب لا تتصرم أي لا تتقطع، لا تتصرم أي لا تتقطع، ثابتة متمكنة مستقرة في قلب المحب. وحملها أي الله قلب المحب، وحملها قلب المحب، هذه المحبة التي شق الله القلوب وأودعها وأودع المحبة فيها، حملها قلب المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، أي المحبة شيء كبير جدا، شيء كبير جدا وعظيم. والله سبحانه وتعالى عانى قلب المحب ومكن لهذه المحبة في قلبه وذللها حتى استكانت، ذللها أي ذلل المحبة حتى استكانت لصولة المحب لا تلوي ولا تتلعثم، مشيرا بهذا إلى ثبات هذه المحبة وقرارها في القلب مع وجود الصولات ووجود الأمور الصوارف ونحو ذلك، إلا أنها لا تلوي ولا تتلعثم، ثابتة مستقرة. وذلل فيها أنفسا دونها، وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها وهي حوم، ذلل في تلك القلوب المحبة أي جعلها ذليلة منقادة لينة في قلوب المحبين، ذللها وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا، حياض جمع حوض والمنايا جمع منية وهي الموت، فوقها وهي حوم أي من شدة المحبة التي قامت في قلوب المحبين، كأن موارد المنايا كما عبر حياض المنايا، موارد المنايا موارد الموت تحوم عليها لتقتلها، لكنها صامدة وصابرة لشدة هذه المحبة التي قامت في القلب. قال: لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم، أنتم يا أهل السنة ويا حملة السنة ويا دعاة السنة ويا أنصارها، سواء بعدت دياركم أو قربت، سواء غبتم عنا أو حضرتم، الأمر واحد، المحبة هي المحبة لكل صاحب سنة، سواء كان قريب الدار أو بعيدها، سواء كان حاضرا أو غائبا. يقول رحمه الله: سلوا نسمات الريح. إذا أردتم شاهد على هذه المحبة التي قامت في قلبي، سلوا نسمات الريح. كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم. الصبابة هي الشوق. يقول إذا أردتم شاهدا على ذلك سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم. وشاهد هذا الدليل على ذلك أنها في هبوبها تكاد تبث الوجه لو تتكلم. يقول لو كانت الريح تتكلم لبثت للمحبوبين حب من يحبهم، لأنها جاءت وهي تحمل في طياتها حب هؤلاء لكنها لا تتكلم. يقول لو كانت تتكلم لا أبلغت بصوتها وبكلامها حب المحبين. ثم يذكر رحمه الله تعالى عن هذا الحب العظيم الذي قام في قلبه، يقول وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجواء، وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجواء وكادت عرى الصبر الجميل تفصم. يعني إذا صار حال الحب الذي عبر عنه بالشوق شدة الحب، إذا كان اشتد بي الشوق اشتد بي الحب، أو كذلك من جهة أخرى اشتد بي الحزن على فراق من أحبهم وبعدهم عني وبعد أمكنتهم عن مكاني، إذا اشتد بي الشوق والجواء، الجواء شدة الحزن، وكادت عرى الصبر أي وثائقه تتفصم أي تنقطع من شدته وشدة الأمر، ماذا يصنع؟ جاء الخبر، لأن خبر كنت جاء في الأبيات الثلاثة على التوالي، أعلل وأتبع وأذكر هذا الخبر له. يعني يقول كنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى ماذا أصنع؟ خبر كنت في قوله أعلل وأتبع وأذكر، هذه أمور يقوم بها مع نفسه حتى تسكن وتطمئن ويخف ما فيها من شدة في هذا الأمر. أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها، يعني من الأشياء التي أفعلها في مثل هذا المقام عندما يشتد بي الشوق ويشتد بي الحزن على بعد الأحبة، الذي أصنعه مع نفسي أنني أعللها بالتلاقي وقربه، أقول لها قريب نلتقي واللقاء سيكون قريبا، أعللها بالتلاقي وقربه وأوهمها، أوهمها أنها قريب جدا فاصبري يا نفس. لكنها تتوهم، لكنها أي النفس تتوهم، أي من شدة ما بها لا تعي ما أقول، من شدة ما بها لا تعي ما أقول، أي من شدة ما قام بها من شوق. وأتبع طرفي وجهة أنتم بها، طرفي أي بصري، وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم. المربع المكان الذي يقطن وقت الربيع، والمخيم المكان الذي يسكن فيه، الخيام التي يسكن فيها. فيقول أنا أتبع طرفي، هذا أيضا مما أسلي به نفسي، أنني أتبع طرفي أرسل بصري إلى الجهة التي أنتم بها، فلي بحماها مربع ومخيم، يعني أعتبرها مكان لي وموطن لي ومسكن لي. وأذكر بيتا قاله بعض من خلا، أيضا هذا مما أفعله تسلية لنفسي، أذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم، اشتد به الأمر وذهب عنه صبره، نفذ صبره. فماذا قال ذاك الأول؟ قال أسائل عنكم كل غاد ورائح، يعني من شدة ما في قلبه من شوق وحب كل غاد ورائح، كل ما يرى شخص الغادي في أول النهار والرائح في آخر النهار، كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. أي برأسي إلى أوطانكم إلى الجهة التي تستوطنونها وتسكنونها وأسلم. فيقول أنا أذكر نفسي بذاك البيت وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه، كم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. وهذا فيه أن المشتاق صبره هو صبر مرغم عليه، ليس عن رغبة منه، لكنه صبر مرغم عليه. فكم يصبر المشتاق؟ إلى متى؟ إلى متى يصبر المشتاق وطال به الأمر واشتد به المقام؟ إلى متى يصبر؟ كم يصبر المشتاق وكم تأتي للتكثير؟ كم يصبر المشتاق؟ يصبر ويصبر ويصبر. كم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى أي الحزن تتضرم تشتعل. وهذا فيه تصوير لحال الصبر وشدته مما يعانيه المشتاق. هذه المشاعر كلها يحملها ابن القيم رحمه الله تعالى لحملة السنة، مشاعر قوية جدا وتدل على قلب مفعم بالحب ومليء بالحب لأهل السنة. وهذا الحب الذي يقال أنعم به وأكرم، هذا الحب الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تقرأ دواوين الشعر والمفتونين بالعشق والهيام ويتحدث بعضهم بمشاعر شديدة جدا في حبه لإنسانة انتهوا إياها وأصبحوا تحت التراب وما أكثرهم، وذهبوا وذهب معهم حبهم ذلك بحسراته وآلامه، لكن هذا الحب يبقى في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وتقطعت بهم الأسباب أي علائق المحبة تنتهي مهما قوي الحب واشتد وامتلأ به القلب، إذا كان في غير الله ينتهي. فهذا الحب الذي يتحدث عنه ابن القيم ويذكره هو الحب الذي يعد قربة عظيمة وطاعة جليلة يتقرب إلى الله بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وحقيقة هذه المشاعر نحتاج نحن إليها طلبة العلم حاجة شديدة، لأن في مشاعرنا جفاف، في مشاعرنا جفاف، وتوالت علينا أمور جففت المشاعر. نحتاج إلى أن نقرأ مثل هذا الكلام لمثل هذا الإمام رحمه الله تعالى حتى يتحرك في القلب الحب لحملة السنة ودعاتها وأنصارها. قربت بهم الديار أم بعدت، حضروا أم غابوا، ويحمل في قلبه لهم مثل هذه المحبة ومثل هذه المشاعر متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يبعد أن ابن القيم رحمه الله تعالى كتب هذه الأبيات في رحلة للحج، لا يبعد ذلك. والحج سبحان الله له خصوصية، بل خصوصيات كثيرة في مجالات عديدة، من بينها أنه ملتقى الأحبة، ملتقى الأحبة، وهذه خاصية للحج. وكم من أناس طال شوقهم وتاقت نفوسهم للقاء فلم يتم إلا بالحج، ولم يتيسر إلا بالحج. وفي زماننا هذا أضرب أمثلة مرت علي من بعض الحجيج، ويأتي يعني حتى بعضهم سمعته بنفسي يقول لي: أحدهم يقول في قلبي وهو في المدينة لم يذهب إلى مكة فرح شديد لا يوصف. قلت له لماذا؟ قال لأنني سأرى ابن باز، لأنني سأرى ابن باز في حياته رحمه الله تعالى. فكثير الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء يقول كان خلق كثير من طلبة العلم يحبون الحج ويحرصون عليه ولا يحملهم على ذلك إلا لقيا سفيان وغيره من أئمة أهل العلم، فبعضهم لا يتيسر له أن يتنقل بين البلدان ليلتقي بهذا الإمام وذاك الآخر، لكن إذا جاء الحج غالبا يجد هؤلاء. فلما كان ابن القيم رحمه الله يتحدث عن هؤلاء الأعلام الأئمة وأنصار السنة وحملتها أخذ يتحدث عن وفد الحجيج، أخذ يتحدث عن وفد الحجيج وقصدهم لبيت الله الحرام وكيف أنهم يتعبون وينصبون، ثم يصف أعمال الحج ومشاعر الحجيج وصفا لا تكاد تجد في مكان آخر، وهو يدل على حاسية مرهفة عند هذا الإمام رحمه الله ومشاعر صادقة وأحاسيس عظيمة جدا تصور لك معاني قد تغيب عن الإنسان وتغيب عن ذهنه. فمن هنا دخل رحمه الله تعالى في وصف رحلة الحج وانطلاقة الحجيج من أوطانهم وبلدانهم ميممين بيت الله العتيق. نعم. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم تراهم على الأمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون في أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم فلا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم. في هذه الأبيات يصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفد الحجيج وفد الرحمن وضيوف الرحمن في توجههم وسيرهم إلى بيت الله العتيق. يبدأ هذا الوصف بالقسم بالله سبحانه وتعالى الذي حج إلى بيته المحبون، قال أما والذي حج المحبون بيته، أما والذي حج المحبون بيته، هذا قسم بالله تبارك وتعالى الذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل. والمهل بضم الميم مكان الإهلال كما جاء في الحديث مهل أهل المدينة ذو الحليفة. فالمهل هو المكان الذي يهل منها الحاج، وهي المواقيت الخمسة المكانية التي وقتها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولبوا له عند المهل وأحرموا. فبدأ بالقسم بالله عز وجل الذي حج المحبون بيته ولبوا له، والتلبية هي الاستجابة، ناداهم للحج فلبوا النداء، قالوا لبيك، أي نحن مستجيبين وممتثلين ومنقادين. عند المهل وأحرموا، أي في الميقات عقدوا النية وأحرموا بالحج أو بالعمرة أو بهما معا. وقد كشفوا تلك الرؤوس، أي كشف الحاج في الميقات رؤوسهم تواضعا، تواضعا، أي هذا الكشف للرؤوس تواضع لله سبحانه وتعالى وخضوع لجنابه جل وعلا، مع أن لأهل كل بلد خاصية فيما يتعلق بالرؤوس وعناية بما يلبس على الرأس، وكل في بلده يرى أن الذي يضعه على رأسه هو الأجمل من غيره والأحسن، ولا يلام أحد في ذلك، وكل على ما نشأ عليه وجبل عليه واعتاد عليه وألفته نفسه، وفي الحديث البس ما شئت. فيأتي هؤلاء الأصناف من الناس وكل اعتاد على لباس معين وطريقة معينة في لباسه يضع على رأسه، جميع هؤلاء يتخلون عن ذلك، يتخلون عن ذلك ويطرحون ذلك اللباس الجميل الحسن الذي يعممون به الرأس أو يضعونه على رؤوسهم، كلهم يتخلون عن ذلك ويكونون حاسري الرؤوس تواضعا لله سبحانه وتعالى. وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لمن؟ لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، أي تواضعا لله سبحانه وتعالى وانكسارا بين يديه. وهذا الحسر عن الرأس هو عبودية، هذا الحسر عن الرأس هو عبودية وقربة يتقرب بها الحاج لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال كفنوه في ثوبيه وغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وقوله تعنو الوجوه، أي تخضع وتذل له، وتسلم أي تنقاد لأمره وحكمه سبحانه وتعالى. قال يهلون بالبيداء لبيك ربنا، يهلون، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية. قال يهلون بالبيداء، والبيداء لغة كل مفازة من الأرض تسمى بيداء، كل مفازة من الأرض تسمى بيداء، لكن البيداء المعنية هنا هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، المكان المرتفع الذي قدام ذي الحليفة وهو بقرب ذي الحليفة، هو سمى بيداء لأنها أرض منبسطة. قد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، وأهل الناس بهما. قال يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، مشيرا بهذا إلى ألفاظ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينظر في شرح ألفاظ التلبية بكلام لا مزيد عليه لابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، له كلام لا تجده في مكان آخر في شرح معاني التلبية. قال: دعاهم فلبوه رضا ومحبة. دعاهم أي للحج، فلبوا أي استجابوا وامتثلوا لأمره سبحانه وتعالى، وهذا الامتثال عن رضا وعن محبة، فهم لبوا النداء عن رضا ومحبة، ليست هذا المجيء عن عدم رغبة أو عن إكراه أو عن شيء من هذه المعاني، لا، وإنما كان مجيئهم عن حب ورضا. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، أي أن الحاج مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، إذا دعا الله أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وقد جاء في سنن ابن ماجه وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولعل ابن القيم في هذا البيت يشير إلى هذا الحديث: الحاج والمعتمر وفد الله، الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهذا المعنى قال ابن القيم في البيت، قال: دعاهم فلبوا، وهذا في الحديث قال: دعاهم فأجابوه، وقوله في الحديث وسألوه فأعطاهم في الشطر الثاني عند ابن القيم: فلما دعوه كان أقرب منهم، أي مجيبا لهم، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم يذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء الحجيج الذين فيهم هذا الشوق وفيهم هذا الرضا وفيهم هذه المحبة، على ماذا جاءوا إلى البيت العتيق، وما الذي يحملهم، وما هو مركوبهم إلى هذا البيت؟ هل هي مركوبات فارهة ومركوبات مترفة؟ على ماذا جاءوا وماذا يركبون؟ قال: تراهم على الأنضاء، تراهم على الأنضاء، الأنضاء الإبل الهزيلة، تراهم على الأنضاء، الأنضاء الإبل الهزيلة، شعث رؤوسهم وغبرا، اجتمع فيهم الشعث في الرؤوس والغبرة في الجسم، الشعث إغبرار الرأس والغبرة تلون أو تغير لون البدن بسبب الأتربة والغبار وما يمر به في الطريق. يمضون في رحلة الحج الوقت الطويل، بعضهم يمضي الشهر والشهرين حسب بعد المكان أو قربه من بيت الله. تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، مستمتعين، يجدون سرور ولذة وهناء لا يجدها أصحاب المركبات المترفة والوسائل المرفهة. لماذا؟ لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من معاني عظيمة من رضا ومحبة وشوق وغير ذلك من المعاني. قد جاء في الحديث في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. قال: وقد فارقوا الأوطان والأهل. لماذا؟ ما الذي حملهم؟ ومفارقة الوطن والأهل والمال والتجارة والمصالح أمر ليس بالهين، وكان من يغادر للحج يودع أهله، ربما لا يرجع، والرحلة طويلة جدا ذهابا وإيابا. فارقوا الأوطان والأهل رغبة أي في الحج وشوقا لإتيان بيت الله العتيق. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، لم يمنعهم ولم يحل بينهم وبين هذه الرحلة لذاتهم والتنعم، يعني ما كانوا فيه من لذة وتنعم ونحو ذلك هذه كلها لم تمنعهم من الانطلاق في هذه الرحلة المباركة. يسيرون في أطرافها وفجاجها، أي الأرض، والفجاج الطرق الواسعة، يسيرون في أطرافها وفجاجها، أي يمرون في سير بالطرق الواسعة والطرق الضيقة والطرق الوعرة، كل هذا لا يبالون به. يسيرون في أطرافها وفجاجها رجالا وركبانا، رجالا أي على أرجلهم، وركبانا أي على الإبل ونحوها. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال: ولله أسلموا، ولله أسلموا، أي أسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى منقادين. قال الله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم، حيث قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال: فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف. فالناس يقصدونه من سائر الجهات والأقطار، بل بعض الفقراء في بعض الدول الفقيرة تجده منذ الصغر يجمع القليل والقليل من المال، ولهذا نرى بعضهم ما يأتي الحج إلا وعمره بلغ 80 و70. لماذا؟ لماذا لم يحج وهو شاب؟ لأن المال الذي كان يجمعه لم يكتمل بما يعينه أو يستطيع به أن يحج إلا في هذه المرحلة من عمره. يجمع، يخصص مكانا ليجمع فيه مال للحج، والشوق في قلبه منذ صغره، ويجمع كل ما تيسر له قليل من المال وضعه في هذا المكان حتى يجتمع، هذا معروف، وقلبه في شوق ودعاء ورغبة صادقة أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة العظيمة. يسيرون في أطرافها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. الآن بدأ يتحدث رحمه الله تعالى عن شيء آخر، شيء عجيب جدا، وهو عندما هؤلاء يصلون إلى البيت بعد هذه الأمور التي مر تصويرها ووصفها، من أولا جمع لسنوات طويلة لمال يؤهله للحج، ثم مفارقة للأهل والأوطان والمصالح إلى غير ذلك، ثم مكابدة السفر ومعاينة أهواله وشدائده، ثم بعد ذلك وصلوا إلى البيت العتيق. فما هي حالهم عند الوصول؟ ابن القيم رحمه الله يتحدث عن أناس ليسوا في زماننا، نحن في زماننا أمور أضعفت مثل هذه المشاعر من جهات، منها أن الناس في أنحاء الدنيا من لم يصل الكعبة رآها في الصور الحية والمتحركة، فرآها ورأى صورة الحج والحجيج فإذا وصل يصل إلى شيء رآه مرات، أما سابقا إطلاقا لم يرها ولا يعرف كيف هي ولا ما حالها. حتى يذكرون من الطرائف بعض العلماء، أحد العلماء ألف كتابا في مناسك الحج ولم يحج، لكن من خلال الكتب، ولما وصل إلى مكة أخذ يسأل الناس عن الطريقة والعمل، كيف يعمل وكيف من أين يبدأ. فالشاهد أن تتميما لهذه الطريقة يقال أنه قيل له: خذ كتاب فلان، نصحوه بكتابه هو، خذ كتاب فلان استفد منه في أعمال الحج. الشاهد أن ابن القيم يصف أناسا في ذاك الوقت، وأيضا من جهة أخرى رحلة الحج من أقصى الدنيا في زماننا هذا نصف يوم أو قل يوما كاملا، ويصل من أقصى الدنيا بالطائرة إلى مكة. لكن في ذاك الزمان شيء آخر، يعني بعضهم من الهند مثلا عن طريق البواخر الشراعية يستغرقون فيها في المجيء 3 شهور، 3 شهور. وجدي رحمه الله ممن ركب السفن الشراعية من الجزيرة إلى الهند، وحدثنا عن الرحلة وكم استغرقت وكيف عاينوا الأهوال والشدائد والموت رأوه بأعينهم، فمدة طويلة جدا. فهذا الذي في البحر لا يرى تحته إلا الماء ولا يرى فوقه إلا السماء، لا يرى أشجار ولا بيوت ولا جبال ولا غير ذلك 3 شهور، ويمر بأهوال وشدائد، ثم يصل إلى أرض الحجاز، أرض الحرمين. يذكرون أنهم أنه بمجرد ما ينزل من السفينة إلى أرض الحرمين يسجد لله سبحانه وتعالى شكرا على هذه النعمة أن أوصله إلى أرض الحرمين، هذا قبل أن يصل الكعبة. أما حاله إذا وصل الكعبة فشيء آخر. فابن القيم رحمه الله يصور حال الناس في ذلك الزمان، يقول رحمه الله: ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، لما شاهد هؤلاء بيت الله، وإضافة البيت لها معنى عظيم جدا سيتحدث عنه ابن القيم ولننتبه له كما سيأتي عنده رحمه الله. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى، أي قلوب الخلق من عباد الله المؤمنين في شتى أنحاء الدنيا، قام فيها اشتعل فيها الشوق رغبة لمشاهدته والطواف به. قد مر معنا في كلام ابن كثير: ليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف بها. كأنهم لم ينصبوا قط قبلهم، لأن شقاهم قد ترحل عنهم، التعب الذي كان حصل لهم في رحلة الحج والشدائد والمعاناة، مجرد أن رأوا البيت نسوا التعب كله وزال عنهم التعب، وكأنهم لم ينصبوا وكأنهم لم يتعبوا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، يعني كأن ما حصل لهم نصب ولا تعب مجرد أن شاهدوا بيت الله. لماذا؟ قال: لأن شقاهم أي شدتهم وتعبهم قد ترحل أي ذهب عنهم. ثم يصف حالهم يقول: فلله كم من عبرة مهراقة، يعني كم من دموع تنزل عند الكعبة عندما رأوا بيت الله، كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا، يعني تنزل الدمعة وتتلوها الدمعة بدون انقطاع، دموع متواصلة متواصلة متتالية تنهمر. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا، وقد شرقت عين المحب، وقد شرقت عين المحب بدمعها، شرقت بالدمع، امتلأت، غرورقت بالدموع. والعين إذا امتلأت بالدموع وأراد الإنسان أن ينظر كيف يكون، كيف تكون الرؤية والعين امتلأت بالدموع؟ يقول: وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع، ينظر إلى بيت الله من بين الدموع. قال: فينظر من بين الدموع ويسجم، يقال سجم الدمع أي سال وانهمر، فهو في مثل هذه الصفة التي يصف رحمه الله تعالى. قال: إذا عاينته أي بيت الله العين زال ظلامها، إذا عاينته العين زال ظلامها، وزال عن القلب الحزين التألم، زال عن القلب الكئيب التألم، الكئيب أي الحزين، وزال عن القلب الكئيب التألم أي زال عنه حزنه وكآبته وتألمه. ثم نظره إلى البيت نظر المشتاق، والمشتاق إلى شيء إذا وقعت عينه عليه يصعب أن يصرف عينه عنه، وإذا صرفها لحاجة ما أو لأمر ما تجده ماذا؟ سرعان ما يعيد الطرف. يقول إذا عاينت، يقول فلا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم. يعني إذا صرف الطرف عن لحاجة سريعا يرجع ويعاود النظر من شدة الشوق العظيم الذي قام في قلبه. هل تعجبون من هذا؟ هل تعجبون من هذا؟ يقول رحمه الله ولا عجب، ولا عجب، ولا عجب من ذا، فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. ليس هناك عجب أن يكون الناس معه بهذه الصفة، لأنه بيت شرفه الله وكرمه سبحانه وتعالى بأن أضافه إلى نفسه في آيات، مثل قوله وطهر بيتي للطائفين. يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره للآية: أضاف الباري البيت إليه لفوائد، أضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه، ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. وقال رحمه الله في موضع آخر: ولو لم يكن له شرف إلا إضافة إياه إلى نفسه بقوله وطهر بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا، وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسهم حياله وشوقا إلى رؤيته، فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا، كلما ازدادوا إليه زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: ولا عجب من ذا، فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم، كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم. الطراز الهيئة، فكساه من الإجلال، أي كسى هذا البيت من المهابة والإجلال والمكانة في قلوب المسلمين، وما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من هيبة وملاحة، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه. من أجل ذا، أي من أجل ما سبق، كل القلوب أي قلوب أهل الإيمان والإسلام تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه. ثم بعد ذلك استمر رحمه الله تعالى في وصف رحلة الحجيج، فسيذكر ما يتعلق بحال الناس في عرفة، وأيضا في منى والمزدلفة وأعمال الحج الأخرى، لكن لعلنا نقف عند هذا القدر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أشكل عليه في البيت الخامس قول الناظم رحمه الله تعالى: ولولاهم، أي أنه ينسب الفضل إلى غير الله، هل يسمى هذا كفر النعمة؟ هذه الكلمة هنا وهي قول رحمه الله ولولاهم، وذكرت لها نظيرا في كلام ابن عبد البر رحمه الله فيما نقله عن أهل العلم، قال: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. فأهل العلم يقولون إن ذكر لولا في السبب المحض الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا، ذكر لولا في السبب الذي جعله الله سببا إشارة إلى السبب وذكرا له، لا بأس بذلك، وليس هو من كفران النعمة، وليس هو من كفران النعمة. لكن تأتي لولا هنا في مقامها الذي يحذر منه ويكون كفرانا للنعمة، عندما يكون الإنسان سلامة من هلاك أو نجاة من مصاب أو إنقاذا من حادثة ما، فلا يضيف النعمة إلى الله، وإنما يقول لولا البط مثلا لا أتانا النصوص، أو لولا كليبة الدار لسرقنا، أو لولا قائد السفينة لغرقنا، أو نحو ذلك. فهذه أشياء ما تغني الإنسان ولا تنقذه ولا تخلصه إلا منة الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا هنا ذكر للسبب الذي قيضه الله ويسره ومن على العباد به، وهو وجود أهل العلم وما جعل الله على أيديهم من خير وفضل، فهذا هو المراد ولا إشكال. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما الفرق بين إضافة التشريف وإضافة الأعيان؟ إضافة الأعيان، إضافة الأعيان، هو السؤال الأصل أن يقال ما الفرق بين إضافة الأوصاف وإضافة الأعيان. إضافة الأوصاف المعاني التي لا تقوم إلا موصوف، هذه إضافتها إلى الله إضافة صفة مثل السمع والبصر والعلم والإرادة. وأما الأعيان القائمة بأنفسها، إذا أضيفت إلى الله مثل بيت الله ومثل عباد الله ومثل إماء الله ونحو ذلك، فهذه إضافة تشريف، إضافة تشريف. فالأعيان عندما تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تكون إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة التشريف والتكريم. وإضافة البيت إليه سبحانه وتعالى هو من هذا القبيل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن البيت، قول الناظم رحمه الله: فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم. يقول: معلوم أن التعظيم لله تعالى وليس معه شريك في خلقه. صحيح. وهذا الخضوع والتعظيم هو لله سبحانه وتعالى، ليس للبيت نفسه، وإنما بيت الله تبارك وتعالى جعله قبلة للعابدين والطائفين والراكعين والساجدين، وهم لا يعبدون البيت وإنما يعبدون رب هذا البيت، كما قال الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقوله: فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم، هذا الإجلال وهذا التعظيم هو لله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يطلب من فضيلتكم توضيحا لقول الناظم رحمه الله: وحملها قلب المحب وإنه لا يضعف عن حمل القميص ويألم. هذا مر معنا معناه، أي أن المحبة مع قوتها وعظمتها وكبرها تحملها القلب مع أنه يضعف عن حمل الشيء الخفيف مثل الثوب ونحوه، لكنه تحمل المحبة بما مكن الله عز وجل لقلبه من هذا التحمل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ذكرتم فرقا بين الصحب والإخوان، فعلى هذا أيهما أنسب لمن تربط به علاقات قوية؟ إذا كان فيه ملازمة، فالملازمة فيها قدر زائد وهو الصحبة، يعني فيها قدر زائد على الأخوة وهو الصحبة، أخوة وزيادة، يعني مصاحبة وملازمة ومعاشرة. وعادة في كتب الآداب يذكرون الصحبة والإخوان، حقوق الصحبة والإخوان أو الأصحاب والإخوان، يذكرون ذلك، لأن الصاحب له حق زائد وله قدر زائد عن مجرد الأخ، والأخ قد يكون لأخ لنسب، وقد يكون أخ يجمع في الدين، قد تكون لم تره، قد يكون أخ لك ولم تره، لكن الصاحب ملازم لك. فالأخوة الإيمانية لعموم المسلمين من رأيته ومن لم تره منهم، لكن الصاحب من بينك وبينه معاشرة وملازمة، مثل شخص مثلا أنت وإياه مثلا في مجالس العلم منذ 10 سنوات أو أكثر أو أقل، هل الشأن والحق له مثل حقوق عموم المسلمين أو الأخوة العامة لجميع المسلمين؟ لا شك أن من له صحبة له مزيد حق للصحبة، ولهذا قدمه ابن القيم رحمه الله. وكما أشرت أيضا في كتب الآداب ينص عليه لما له من مزيد حق. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.